الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا الحديث في الحقيقة يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، فإنه أقام بمكة هذه المدة، ولذلك حكى حبر الأمة وترجمان القرآن رحمه الله برحمته الواسعة ورضي عنه وأرضاه هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء صريحا عنه أن ذلك كان في فتح مكة كما في رواية أبي داود، وكذلك أيضا يؤيدها ما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة. وقد اختلفت الروايات في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه لمكة، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في اليوم 17 من شهر رمضان من السنة 8 من الهجرة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة إلى أن تهيأ له الخروج إلى الطائف، فخرج عليه الصلاة والسلام في اليوم 6 من شهر شوال من السنة نفسها إلى حنين والطائف. وعلى هذا تكون المدة 19 ليلة بتمامها وكمالها. وجاءت الرواية الأخرى وهي صحيحة أنه أقام بمكة 17 ليلة، ولا تعارض بين الروايتين، لأن رواية 17 ليلة لا تعارض رواية 19 ليلة إذا أسقط فيها يومي الدخول والخروج، بمعنى أن الراوي أسقط يوم دخوله وهو اليوم 17 من شهر رمضان، ويوم خروجه إلى حنين والطائف وهو اليوم 6 من شهر شوال، وعلى هذا تكون المدة 17 ليلة. ويشكل على هذا أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن ابن إسحاق من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية 15 ليلة، وقد أجاب العلماء بضعف إسنادها، وعلى القول بتحسين إسنادها فإنه لا يقوى على معارضة ما هو أقوى وأصح ثبوتا عن عبد الله بن عباس، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله برحمته الواسعة قال: يحتمل أن الراوي أخذ برواية 17 ليلة ثم اعتمد يوم الدخول والخروج فأسقط يومين زائدين حتى تحصلت المدة 15 ليلة، وأيا ما كان فإن الرواية الصحيحة أنه أقام 19 ليلة و 17 ليلة، وتكون رواية 19 ليلة بإبقاء يومي الدخول والخروج، ورواية النقص 17 ليلة بإسقاط اليومين، وعلى هذا تكون مدة إقامته عليه الصلاة والسلام مفصلا فيها على الوجهين. إذا ثبت هذا فإن المصنف رحمه الله حكى هذا الحديث لكي يشير إلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من القول بأن من قدم على بلد وهو مسافر وتنطبق عليه أحكام السفر فإنه يعتبر مسافرا هذه المدة، أي أنه إذا أقام 19 ليلة فما دونها باحتساب يوم الدخول والخروج، وأنه إذا أقام أكثر من 19 ليلة أتم الصلاة من حين دخوله إلى البلد، فإذا نوى الإقامة شهرا أو 20 يوما أو شهرين أو زيادة على ذلك، كل هذا يتم فيه الصلاة بمجرد دخوله إلى البلد ويأخذ حكم المقيم. والجواب عن هذا الحديث أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بينت سنته التحديد بأربعة أيام كما تقدم معنا في حديث الهجرة، وأن المسافر ينتقل إلى حكم المقيم إذا نوى أن يقيم في بلد أربعة أيام غير يومه الدخول والخروج، على السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة. وأما حديث ابن عباس فيحمل على من دخل على بلد لا يدري مدة إقامته فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكما لا يخفى على كل من تأمن النصوص وكما أشار إلى ذلك جمهور العلماء في الجواب عن هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو لا يدري كم سيمكث في مكة. ومثل هذا في بإجماع العلماء أن من دخل على بلد لا يدري مدة إقامته فيه ولا يعلم أنه يقيم أربعة أيام فأكثر أو أقل فإنه يقصر الصلاة مدة إقامته ولو طالت. وقد سبق أن ذكرنا إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، وهو مأخوذ من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالفتح وبأمور الفتح وبما يترتب على الفتح من أحكام ومسائل وسنن، وكان يتهيأ للخروج إلى الطائف، وكان يوري أنه يريد تهامة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فكان عليه الصلاة والسلام على نية أن يفتح الطائف، فكان يوري بالخروج إلى غير الطائف كما هي سنة وهدي عليه الصلاة والسلام، فمكث مدة يعد يصلح أمور الناس بمكة ويبين الأحكام الشرعية المترتبة على الفتح. ثم بعد ذلك اشتغل عليه الصلاة والسلام بتجهيز الجيش لكي يغزو ثقيفا في الطائف كما هو محفوظ ومعروف في سنته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن هذا الحديث وحديث تبوك كلاهما محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم المدة التي سيقيمها في مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع في السفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا أقمنا ما دون ذلك بين ذلك قصرنا الصلاة. هذا من بيان السنة والحكم بما تضمنته، والراوي له أحوال. الحالة الأولى أن يروي الحديث ولا يتكلم عن حكم ذلك الحديث، بمعنى أن لا يبين موقفه هل عمل بما فيه أو لم يعمل، فسكوت الراوي عند روايته الحديث هذا الأصل في الرواية، أنه يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وأمرا من الخلق والخلقة صلوات الله من الخلق والخلقة من أمره وشأنه وسنة عليه الصلاة والسلام، ولا يبين لأن العمل على الرواية. الحالة الثانية أن يروي الحديث ويبين موقفه من الحديث، فإما أن يكون موافقا للحديث، ومن أمثلته هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه، ذكر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه فهم من هذا أن 19 ليلة هي أقصى ما ورد، وعلى ذلك فمن نوى أن يقيم فوق 19 فإنه مقيم وما دونها فهو مسافر. هذا من صريح قول الراوي. وإذا صرح الراوي بالرواية الموافقة لمضمون الحديث فلا إشكال، وحينئذ يكون رواية ودراية، فقد روى الحديث وعمل به فينسب مذهبه لهذا الحديث، فيقال هذه سنة رواها ابن عمر وعمل بها، هذه سنة رواها ابن عباس وعمل بها، هذه سنة روتها عائشة وعملت بها. هذه حالة، الحالة من التصريح. الحالة الثانية في التصريح أن يروي الحديث فيخصصه عمومة أو يقيد إطلاقه وحينئذ مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الصحابة أدرى أن الراوي من الصحابة أدرى بما روى، فهم الذين شهدوا مشاهد التنزيل وسمعوا إلى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما كان من هديه من فعل وقيل صلوات الله وسلامه عليه، فهم أدرى بتخصيص العمومات وتقييد المطلقات. والذي عليه كثير من المحققين أن هذا يضبط بضوابط، ولذلك إذا خالف فيها أصولا أو سننا أخرى عمل بظاهر السنة العامة واعتذر للصحابي في تخصيصه. وكذلك لو أنه قيد مطلقا ودلت الأصول العامة في الكتاب والسنة والأحاديث على عمومها وعلى إطلاقها وجاء الصحابي وقيد، فإن العبرة بمطلق الرواية لا بفهمه، إنما يستقيم الفهم في بعض الأحوال التي يقوى فيها تفسير الحديث بظاهره بغير ظاهره. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الصحابية لو روى الحديث فخالف ظاهره من العموم أو الإطلاق أو خالف الحديث كلية فإن العبرة بما روى لا بما رأى. ومن أمثلة ذلك أن يروي حديثا عاما فيخصصه، كما في حديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، والصحيح مذهب الجمهور، لأن الحديث قال: من بدل دينه، ومن من صيغ العموم تشمل الرجال والنساء، ولذلك يعتذر لابن عباس رضي الله عنه. وخالفه جمهور العلماء وأئمة السلف رحمهم الله فقالوا: العبرة بما روى لا بما رأى. كذلك لو خالف الحديث في عدد أو ضبط معين أو صفة فإنه تقدم الرواية ولا يقدم رأي الراوي، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن على خلاف الروايات الصحيح بالتراب. هذا الحديث رواه أبو هريرة على أنه سبع، وجاء عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى أن الكلب إذا ولغ في الإناء غسل الإناء ثلاث غسلات، وحينئذ خالف الراوي ما روى. وعلى كل حال قدم جمهور العلماء روايته على رأيه، ومن هنا قالوا: إذا خالف الراوي روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى. وهذا خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنهم يرون أن العبرة بما رأى لا بما روى. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطوع في السفر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شهرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث البراء حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. التطوع تفعل من الطاعة، وقد تقدم معنا في باب صلاة التطوع. وصف الإنسان بكونه متطوعا لأن الأصل الواجب على المسلم أن يقوم به هو الفرائض والواجبات، فإذا فعل النافلة فقد ازداد طاعة وقربة لله عز وجل. ولذلك تطوع خيرا وزاد طاعة وبرا. ومن هنا وصف العلماء الصلاة النافلة بالتطوع إذا لم تكن فريضة واجبة. هذا التطوع في الصلوات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بالنافلة المقصودة، وبعضهم يقول نافلة مقيدة، والقسم الثاني النافلة المطلقة. فأما النافلة المقيدة فهي النافلة التي قيدها الشرع بحال أو بالصلاة، فهذه نافلة مقيدة كالسنن الرواتب، قيدها الشرع بالصلوات فجعلها إما قبل الصلاة كما في الفجر راتبة الفجر، وإما بعد الصلاة كما في راتبة العشاء والمغرب، وإما قبل وبعد كما في الظهر. فهذا من النوافل، نوافل مقصودة قصدها الشرع وقيدها. ومثل هذا ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل ركعة الضحى ونحن ذلك من النوافل المقيدة بأسباب ودواعي، سواء سبق السبب أو كان بعد أو كان مصاحبا. أما بالنسبة للنافلة المطلقة فهي النافلة التي لا تتقيد بشيء، كشخص في السفر يريد أن يصلي لله ركعتين ويريد أن يتقرب لله عز وجل بركعتين، أو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة عموما، فهذا ليست صلاته النافلة مقيدة بحال أو بقيد شرعي. فأما بالنسبة للتطوع في السفر إن قصد منه السنن الرواتب والنوافل المقصودة فالمنبغي التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أخشى الخلق لله وما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا بإذن الله هدانا إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. فالنافلة الراتبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك ركعتي الفجر، وقد حث على ذلك وحض عليه حتى قال لا تتركوها ولو طلبتكم الخير، وقد تقدمت معنا الأحاديث في ذلك وبينا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه، بل بلغ به عليه الصلاة والسلام أنه كان في السفر كما في قفوله ورجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوته ونزوله بوادي القرى حينما نام عن صلاة الفجر، فإنه أمر بلالا فأذن أذان الفجر ثم صلى عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الصبح. وهذا يدل على تأكد هذه الراتبة حضرا وسفرا، ولا إشكال في ثبوت السنة بها. النوع الثاني من النوافل المقيدة والتي ندب لم يتركها عليه الصلاة والسلام في سفره ولا حضر، الوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وتره لا في سفر ولا في حضر، وقد أكدت هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، كما صح عن الصحابة أنهم فعلوه وأسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالوتر لم يكن عليه الصلاة والسلام يتركه لا حضرا ولا سفرا، وقد عمم فقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر، وما تركه حتى ليلة النحر. وما اختاره بعض العلماء وهو خلاف مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة من أن ليلة النحر بالنسبة للحاج لا يصلي الوتر فضعيف، لأن السنة عامة أوتروا يا أهل القرآن، وقال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من أمور النعم، وجعل لكم ما بين صلاة الفجر والعشاء، ولم يقل إلا ليلة النحر للحاج، بل عمم وقد قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان هناك استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا أنه يترك الوتر للمسافر في وللحاج في ليلة جن قولهم ضعيف، وقالوا ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نام ولم يبين ولم يثبت عنه أنه صلى الوتر. نقول عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، وعدم النقل لا يقوى في مثل هذا على إسقاط الأدلة الصحيحة الصريحة بالحث والحظ على عدم ترك الوتر صراحة. ولذلك لا يقوى مثل هذا القول لا في الحضر ولا في السفر يترك الوتر. إذا ثبت هذا بقي قضية الضحى، صلاة الضحى. من أهل العلم من قال يلحق بذلك صلاة الضحى لعموم أمره عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، فقال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وفيها ركعة الضحى، ولحديث السلامة وكذلك أيضا قالوا للعمومات في فضل صلاة الضحى كقوله في الحديث القدسي يا ابن آدم، يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، ولم يفرق بين حضر ولا سفر، وهو في السفر أشد حاجة إلى كفاية ربه ورحمته ومعونته ولطفه. أكدوا هذا بحديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدت فاطمة تستره بثوب وهو يغتسل، والقصة المعروفة حينما اشتكت إليه أنها أجارت ابن عم لها أو ختم لها أو رحيما لها صهرا لها، وأراد علي رضي الله عنه أن يقتله، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، ثم ذكرت أنه قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قالت ثم صلى أربعا، أي بعدما خرج من مستحمه ومغتسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صلى أربعا. فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء هذه الأربع وقعت في فتحه لمكة، وهذا يوم الفتح، ولما صلى الأربع صلىها وهو مسافر وكانت في الضحى، ومن هنا قالوا ركعة الضحى وصلاة الضحى لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، فألحقوها برغيدة الفجر وبالوتر، فقالوا إن المسافر لا يترك ركعتي الضحى لا حضرا ولا سفرا. ومن أهل العلم من قال إن هذه الأربع هي صلاة الفتح، صلاها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه شكرا لله عز وجل على فتح مكة، وقد صلى هذه الأربع ركعات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما فتح إيوان كسرى، فقالوا هذا يدل على أنها لا يقصد بها صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح. فالحديث محتمل، ولو تأول الإنسان فيه وصلى الضحى وحافظ عليها فهذا أفضل ولا ينكر عليه. هذا بالنسبة للنوافل المقصودة. أما بالنسبة للنوافل غير المقصودة فتارة تكون لمطلقاتها، كما قلنا لو أن شخص أراد أن يتنفل في ساعة من ليل أو نهار وهو مسافر فإنه لا بأس عليه ولا حرج. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته في السفر إلا المكتوبة، وهذا يدل على أنه كان يتنفل. ولو كان عليه الصلاة والسلام المراد بذلك أنه يوتر فقط لبين الصحابة رضي الله عنه خصوص الوتر، ولكن قال كان يصلي على دابته إلا المكتوبة، فدل على أنه رآه في أكثر من نافلة. هذه النافلة المطلقة من العلماء من شدد فيها وقال إنه لا يصلي النافلة في السفر، وهو محفوظ عن بعض السلف وجماهير أئمة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على جواز التنفل في السفر، وأنه لا حرج ولا بأس على المسلم أن يتنفل وأن يصلي النافلة في سفره، ويتأكد ذلك إذا وجد السبب والموجب، مثل أن يأتي إلى مكة ويريد أن يصيب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام، أو يأتي إلى المدينة ويريد أن يصيب فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لو أراد أن يذهب إلى قباء لكي يصيب فضيلة العمرة كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ليصلي فيه كان له كأجر عمرة. فهذا وقول من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، فيشمل حتى المسافر لو أنه تطهر، بل حتى المقيم لو تطهر في دورة المياه بجوار المسجد ف فلا يضره ويشمله الفضل، إنما المراد أن يخرج من بيته قاصدا إلى المسجد لقصد الصلاة فيه. وعلى هذا فإن النافلة مشروعة ولا بأس بها في السفر، وقد شدد بعض الصحابة حتى قيل إن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما منع النافلة في السفر، والقول عنه مشهور فيه، ومشهور قوله أنه قال لو كنت متطوعا لأتممت الفريضة. وهذا اختلف العلماء في توجيهه، سواء كان ابن عمر يرى المنع أو لا يراه، فإن السنة قوية في الدلالة على جواز النافلة في السفر، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صحيحة. لكن هذا الجواز يخرج منه السنة من الرواتب، فإنها لا تصلى قبل ولا بعد إلا على المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على أن الرواتب لا تصلى في السفر، فأولا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي راتبة المغرب ولا راتبة العشاء ليلة جمع. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ليلة جمع والعشاء ليلة جمع بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما. وقوله رضي الله عنه ولم يسبح، يعني لم يصلي الراتبة، لأن السبحة تطلق على الصلاة من باب تسمية الشيء بجزئه، والصلاة تسمى تسبيحا، من قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح لي صلاة العشاء، وأطراف النهار لي صلاة الظهر والفجر، وإلهي صلاة الظهر والعصر. والشاهد من هذا أن قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما، فأسقط راتبة المغرب حينما قال لم يسبح بينهما، لأنه كان لو كان محافظا على الراتبة لصلى راتبة المغرب بعد المغرب، فوقعت بين المغرب والعشاء، فأسقطها رضي الله عنه بقوله لم يسبح بينهما. ولا على إثرهما، والمراد بذلك على إثر صلاة العشاء. وهنا ننبه على أن البعض فهم من قوله ولم يسبح بينهما أنه لا تقال الأذكار لصلاة المغرب البعدية، أدبار الصلوات بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة الظهر إذا حصل الجمع. ولذلك نجد البعض إذا جمع بمجرد ما يسلم من صلاة الظهر يقوم ويقيم لصلاة العصر، وبمجرد ما ينتهي من صلاة المغرب يقوم ويقيم لصلاة العشاء، وهذا خلاف السنة. السنة أن يقول الأذكار لعموم الأدلة بها. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث جابر أنه لما جمع ليلة جمع جعل بين الصلاة الأولى والثانية قدر ما حطه الرحال، وهذا يدل على أن الاستفزاز وسرعة القيام مخالف للسنة، خاصة وأن هناك أذكارا مهمة جدا بعد صلاة المغرب، فهي حرز للعبد كالتهليل 10 مرات كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يتحول من مجلسه وقبل أن يقوم. وأيضا فضل قراءة الأذكار أدبار الصلوات المكتوبة من التسبيح والتحميد والتكبير، فهذا كله خلاف السنة. وليس قول ابن عمر ولم يسبح يقصد منه إسقاط هذا الذكر، هذا تنبيه عارض. أما مسألتنا فإن ابن عمر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الراتبة في السفر، وهذا يدل على أن المسافر لا يصلي الراتبة في المغرب والعشاء، وهو أصل لغيرهما. أما الدليل الثاني فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله. وقوله كتب عمله أي ما كان يعمله من النوافل والرغائب التي يمنعه عنها السفر أو تسقط عنه السفر اتباعا واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن هذا النوع من النوافل المقصودة فإنه لا يصلى. بقي الإشكال في حديثنا، حيث إن البراء رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم الصاحب ونعم المصاحب، بخن بخن على هذا الفضل العظيم والخير العميم الذي اختار الله عز وجل له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوه بأعينهم وصحبوه بقلوبهم وقوالبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم خير ما جزى صاحب عن صحبته. فصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وشهد منه أنه ما ترك هاتين الركعتين. هاتان الركعتان ليستا راتبة الظهر، وإنما هما نافلة تصلى بعد الزوال، ركعتان مستحبتان بعد زوال الشمس، ساعة تفتح فيها أبواب السماء. ولذلك يرغب المسلم في اغتنامها بالدعوات الصالحة وسؤال الله من فضله العظيم. وما أحوج الإنسان إلى ربه، وإذا كانت هذه الساعة ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب عليه الصلاة والسلام أن يصعد له فيها عمل صالح بعد زوال الشمس، لأن الزوال يقع بعد انتصاف النهار، وعند انتصاف النهار تكون ساعة العذاب، فتسجر أبواب جهنم كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا انتصف النهار، يعني وقفت السماء في كبد الشمس في كبد السماء، وقفت الشمس في كبد السماء وانتصف النهار، فأمسك عن الصلاة، يعني لا تصلي النافلة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. ولذلك لا تصلى فيها النافلة لأنها ليست ساعة رحمة، ولا يدفن فيها الموتى كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن قال عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فإذا انتصف النهار كانت ساعة عذاب، فتسجر أبواب جهنم، ثم بعد ذلك يبدأ الزوال، فإذا بدأ الزوال فتحت أبواب السماء وهي ساعة رحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وإذا ثبت هذا فإنها نافلة عامة كنافلة كنا شأنها شأن النوافل العامة، فليست هي براتبة، وليس في هذا دليلا على أنه يجوز أن يحافظ على راتبة الظهر القبلية، لأن السنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الرواتب القبلية والبعدية إلا ما ذكرنا من راتبة الفجر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث كما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنه حكى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين القبلية والبعدية، فتحمل القبلية على ما ذكر البراء رضي الله عنه وأرضاه، وتحمل البعدية على السبب. ومن أهل العلم من قال حديث ابن عمر حديث حسن وفي إسناده ضعف، وتكلم العلماء على إسناده فلا يقوى على معارضة الصحاح والأحاديث القوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى قبل الظهر في السفر ولا بعده راتبة، وهذا هو الأصل المعول عليه المحفوظ من سنته بأبي وأمي. ثم يؤكد هذا أن ابن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه حكى جمع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاتين بين الظهر والعصر كما في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، ومع ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة فصل فيها بين الظهر والعصر. فكونه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر ركعتين، وجاء في الروايات الصحيح عنه في الصحيح أنه جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ولم يثبت بينهما دخول الراتبة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا كما فعل صلاة الزوال، لا بقصد أنها راتبة، وإنما هي من مطلق النافلة، شأن المسافر أنه يصلي الظهر وهو مسافر ثم يتقرب إلى الله بركعتين نافلة أو لسؤال حاجة أو نحو ذلك، لا أنها راتبة من الرواتب المعتبرة. وعلى هذا فإن ابن عمر الرواية عنه في الصحيح واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما التزم هاتين الركعتين بدليل روايته في الصحيحين للجمع بين الظهر والعصر، حيث لم يثبت راتبة الظهر القبلية ولا البعدية في جمعه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم ذلك إن صح هذا الأثر عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وعن الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في حضر الظهر أربعة وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر، هي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. قوله والمغرب وهي وتر النهار أي وتر الفرائض، والوتر وتران: وتر الفرائض وهو في صلاة المغرب، ووتر النوافل وهو في صلاة الوتر. وقد تقدم معنا الكلام على ذلك في أبواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ابن عمر رضي الله عنهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ومحافظته على الصلاة الراتبة، وما اشتمل عليه الحديث من ذكر الرواتب حتى تفصيله في أحكام صلاة التطوع، حيث بينا أحكام الرواتب القبلية والبعدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: صليت العشاء خلف جماعة يصلون المغرب وسلمت من الركعة الثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا القول قول مرجوح، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز لمن صلى وراء المغرب أن يخالف الإمام إذا كان مسافرا فيسلم أو ينتظر الإمام حتى ينتهي من ركعته لكي يسلم معه بعد الثالثة. وصورة المسألة كما ذكر السائل، أن يريد الإنسان أن يصلي صلاة العشاء وهو مسافر، ويأتي مسافر آخر يريد أن يصلي المغرب فيدخل وراءه بنية العشاء، فإذا صلى الركعتين إما أن يسلم يفارق الإمام ويسلم، وإما أن يطول في التشهد حتى يتم الإمام الركعة الثالثة ثم يسلم مع الإمام، وكلا الوجهين مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في صريح قوله: فلا تختلفوا عليه. فجمع في لزوم تقيد المأموم بصلاة الإمام وعدم الاختلاف عنه بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وجاء بأسلوب القصر والحصر، أي أنه ما جعل إلا لكي تكون صلاتك مع صلاته، وهذا يدل على عدم جواز المخالفة. ثم أكد ذلك بقوله: فلا تختلفوا عليه، وهذا من أبلغ ما يكون في لزوم الشيء. جمهور العلماء قالوا أن السنة دالة على لزوم متابعة المأموم لإمامه، وأنه لا يصح للمأموم أن يخالف الجماعة وأن يشد عن الجماعة، ولذلك أمر المسبوق أن يدخل مع إمامه ولو كان الإمام سيجلس بالتشهد بين الركعتين الأوليين بالنسبة للمأموم، ولم يجز للمأموم أن يقضي ما سبق من صلاته ثم يتابع الإمام فيما بقي، بل ألزم إلزاما شرعيا على أنه يدخل مع الإمام على حالته وهيئته، وأنه يأتي بالصلاة بما حصل منها وراء الإمام دون شذوذ. فهذا القول أسقطه جمهور العلماء لمعارضة لهذه السنة، لأن الحديث متعلق بالجماعة وبصفة صلاة الجماعة فيجب التقيد به. أما الذين قالوا بجواز ذلك قالوا قياسا على صلاة الخوف، وسيأتي في صلاة الخوف هي قرابة أكثر من 10 صفات إلى 18 صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قامت فأتمت لنفسها، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقامت وأتمت لنفسها ثم تشهد بالجميع وسلم. وفي الصفة الثانية أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة فأتمت لنفسها ثم تشهدت وقامت في نحر العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة الثانية ثم جلس للتشهد فقامت وأتمت لنفسها وأدرك التشهد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بهم، فعدل بين الطائفتين فأعطى الأولى تكبيرة الإحرام وصدر الصلاة وأعطى الثانية التسليم والخروج من الصلاة. قالوا أن هنا الطائفة الأولى خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المتابعة وأطال عليه الصلاة والسلام التشهد، فإن قلنا له بالخروج ساغ على الوجه الأول، وإن قلنا له بإطالة التشهد ساغ على الوجه الثاني، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه مركب على القياس، والقياس في باب العبادات ضيق، ومنها نقول إن يقول العلماء ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، ما خرج عن القياس يعني عن الأصول المعتبرة. فالأصل المعتبر عندنا في الصلاة أن المأموم لا يشد عن إمامه ولا يخرج، وجاءت صلاة الخوف بصفة خاصة خارجة عن هذا القياس. إذا قال العلماء هذا أقيس مرادهم موافقة الأصول، ليس المراد القياس الرأي، هذا أقيس، ولذلك يقول إذا خالف خبر الواحد القياس، ليس المراد بالرأي كما يظن بعض، يعني القياس الأقيس والأقعد والأوفق للأصول موافق للأصول. ومن هنا نقول إن صلاة الخوف شرعت على صفة خاصة لسبب خاص وخرجت عن القياس وعن السنن المعتبر، فلما خرجت عن القياس غيرها عنها لا ينقص. ولذلك مثلا لو جاء شخص وقال لو قذف رجل ابنه بالزنا والعياذ بالله، أو قذف أخ أخاه، فهل ندري اللعان بين الأخ وأخيه قياسا على الزوج مع زوجته بجامع وجود الوصلة والقرابة؟ نقول لا، لأن اللعان بين الزوج والزوجة خرج عن القياس، القياس أن من قذف يطالب بالبينة أو حد في ظهره، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سفناء قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوج البينة أو حد في ظهرك. وقد بينت هذا آية النور، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فجعلت البينة أو الحد. فلو جاء واحد يقول أنا أقيس قذف الأخ لأخي وجود القرابة على قذف الزوج لزوجته، ونقول أن القرابة أعظم من الزوجية وحقها في الشرع أعظم من الزوجية، قل هذا أي اللعان بين الزوج والزوجة خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. وهنا صلاة الخوف خرجت عن القياس وغيرها عليها لا ينقاس. ثانيا أن النص يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فنص عليه الصلاة والسلام فأمر بالمتابعة وبلزوم المأموم لمتابعة الإمام، وجاء هذا الاجتهاد بالقياس مخالفا لهذا النص، والأصل الاجتهاد مع النص، هذا نص صريح. ومن هنا يسقط هذا القياس من الوجهين، وعليه فإنه لا يصح للمسافر أن يبقى ويسلم بعد الثانية من المغرب إذا صلى العشاء وراء إمام يصلي المغرب، كما لا يصح له أن يطيل في تشهده وينتظر الإمام حتى يأتي بركعته الثالثة والأخيرة لكي يسلم معه، فكل ذلك ضعيف. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة مثل هذا، والله إني أعمل بمحطة الشعيبة وتبعد عن جدة 100 كيلو متر، ونضطر للذهاب والرجوع يوميا،

مثل الاختلاف في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والرهن والوكالة والكفالة والحدود والقصاص، فإن الإجماع من السلف رحمهم الله على أنه لا ينكر في المختلف فيه، والمختلف فيه يحتاج إلى ضوابط. أولا، مراد العلماء بالخلاف الخلاف المعتبر، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فهناك خلاف يسمى خلاف الشذوذ، مثلا لو جاءنا شخص وقال يجوز ربا الفضل ويجوز أن أصرف 100 بـ200 وأن أخذ الذهب 1 كيلو بـ2 كيلو، لأن ابن عباس رضي الله عنهما خالف الصحابة وأجاز ربا الفضل، فنقول بجوازه. أو جاءنا وقال يجوز نكاح المتعة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما خالف الصحابة وأجاز نكاح المتعة، وقس على هذا من مسائل الشذوذ، نقول إن هذا القول شاذ. هذا سبب وصف العلماء لهذه الأقوال بالشذوذ، لكي يفرقوا بين القول الذي خلافه معتبر وبين القول الذي خلافه غير معتبر. كلمة شذ وقول شاذ، وهو شاذ كل شيء ضبطه العلماء في الفقه لكي يقفلوا أبواب التلاعب، وما نشاهده الآن من التلاعب إنما هو خروج عن هذه الضوابط المعتبرة عند العلماء. فمن هنا الخلاف الذي يعنيه العلماء في قاعدة لا إنكار في المختلف فيه محله الخلاف المحرر والصحيح، بمعنى أن يخرج منه خلاف الشذوذ. ولو جاء شخص وقال لا تجوز الإجارة، لماذا؟ يقول هذا قول بعض العلماء المتقدمين كالأصم بن علية. الأصم بن علية خالف جماهير السلف الخالف فقالوا بحرمة الإجارة. هذا القول ساقط عند العلماء، حتى إن بعض العلماء كانوا يستخدمون في الشذوذ كلمات قارسة جارحة لا يقصدون بها الإساءة إلى الأئمة بمقدار التنفير من القول نفسه. ولذلك لما خالف أبو ثور في مسألة التسمية قال الإمام أحمد، يقول أبو ثور في هذا كسمه، حاشا، مو مراد أنه يشبهه بالبهيمة، حاشا، إنما هو المراد به استبشاع هذا القول والتنفير منه، مع أنه يقول عن أبي ثور وهو إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي لما سئل عن الإمام أحمد قال أعرفه بالسنة منذ 30 عاما. والإمام أحمد إذا شهد بالسنة لأحد ليس بالشيء السهل، وكان من أشد العلماء في الرجال، ومع هذا يقول أبو ثور في هذا، انظر في هذا، أي لا تتبعوه في هذا القول فقد، فإنه خلاف غير معتبر. ولما قال الأصم بن علي بمنع الإجارة واشتهر الخلاف عن الأصم، قال أبو بكر بن العربي رحمه الله وكان شديدا في المسائل، يقول ولم يخالف في شرعها، يعني شرع الإجارة، ولم يخالف في شرعها إلا الأصم، ولم يخالف في جوابها إلا الأصم، فكان عن شرعها أصم. مراده من هذا أنك لا تصبح عن شرعها، يعني عن النصوص الموجودة في الكتاب والسنة التي تدل على جواز الإجارة، وكأنه متصامم عن ذلك. كل هذا تشنيع لهذا القول، نوع من الفقه، فقه الفقه. المفتي والعالم والمدرس إذا تناول الفقه بطريقة الأئمة ودرسوا على أيدي الأئمة يعرف كيف يتكلم. ولذلك تجد بعض العلماء تصدر منهم كلمات غريبة، حتى إن بعض السذج وبعض العوام يقولون كيف هذا العالم يسيء الأدب، وكيف هذا العالم يعني يقول هذه الكلمة الجارحة، وليس مرادهم حاشاهم سوء الأدب، وهم أولى برعاية كمال الأدب، ولكنهم إن تأدبوا مع المخلوق وكان الأدب معتبرا فتأدبهم مع الخالق في رعاية حدوده وتقرير شرعه أعظم وأجل. ومن هنا حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن مسألة وجاء قول شاذ غريب جدا ما يعرف، ليس له لا خطام ولا زمام، فلما سئل عن هذا القول يقول الراوي فضرب فيه، يعني ما يسوي شيء. هذه نوع من التناول للعلماء لكي يفرقوا بين كلام العلماء وبين كلام الجهلاء، بين الكلام المنضبط والكلام غير المنضبط، بين المذاهب المعتبرة المحررة المضبوطة المبنية على أصول وأدلة، وبين المسائل والأقوال التي اجتهد فيها علماؤها ولكن السلف رحمه الله خالفوهم، أو الخلف أجمعوا على خلاف كل هذا ضبطا للشريعة من التسيب، وإلا فتح الباب وأصبح كل شخص كما تسمع الآن يقول لك يا أخي حرية الرأي، كل شخص يأتي ويجتهد، وما أكثر المجتهدين اليوم. ولكن المجتهدين ليس بالمعنى المحرف، إنما الذين يتكلفون الاجتهاد وهم ليسوا له أهل. إذن الخلاف ينبغي أن يكون خلافا محررا معتبرا، فإحياء الأقوال الشاذة وإحياء غرائب الأقوال. ولذلك تجد بعض المتأخرين، وهذا من حرمان التوفيق، أن تجد المتأخر يجد سواد الأمة الأعظم على قول، ويجد قولا شاذا لبعض الصحابة أو بعض التابعين ويأتي يحييه، وكأن الأمة نائمة عن الحق طيلة 14 قرن، وأنه يريد أن يحيي هذا القول الشاذ. حتى إن بعض الأحيان يربى في نفوس بعض طلبة العلم أن الجمهور وأكثرية العلماء يعبثون بالنصوص حاشاهم، وأنهم يتأولون النصوص. ولذلك تجد بعض المتأخرين يقول وتأوله الجمهور ورده الجمهور، ولكن لا يذكر نصوصا قوية. لماذا تأول الجمهور ولماذا رد الجمهور؟ فيصبح عند المتأخرين نوع من الاحتقار بسواد الأمة الأعظم. يقول الإمام مالك رحمه الله من أئمة السلف، وكان حريصا على السنة، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، وكان شهد له بتحري السنة واتباعها. يقول رحمه الله: حق، يعني فريضة وواجب، حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. حق على كل طالب علم وطالب حق وصواب وهدى ورشد أن تكون فيه سكينة ووقار، هذا في الظاهر وزينة الظاهر، واتباع لأثر من مضى قبله، وهذا المبدأ وهو اتباع السلف رحمهم الله، وعدم الشذوذ عن أقوالهم والخروج عنهم. إذن ليس كل خلاف معتبر إلا الخلاف المحرر المنضبط. النقطة الثانية: إذا كان الخلاف محررا، مسألة خلافية تكون عند السلف وتكون عند الخلف وتكون معاصرة، لها ثلاثة أحوال. تكون عند السلف، اختلف فيها السلف ثم تناقلها الخلف عن السلف، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل وتبعهم الخلف، فكان الصحابة يتفرقون في الأمصار، فأصحاب كل صحابة يقولون بقوله ويعتقدون ويتقربون إلى الله ويتدينون لله سبحانه وتعالى بما ظهر له من قول هذا الصحابة. فحينئذ لا إشكال أن خلاف السلف رحمهم الله والأئمة من الصحابة والتابعين، والخلاف قديم، أنه لا يثرب على أحد، أخذ بقول من هذه الأقوال المعتبرة في المسائل. فلو أن هذا الذي أخذ بهذا القول اعتمد فيه مذهب مذاهب العلماء وقول من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فلا إشكال، وهكذا لو جاء أئمة السلف كالأئمة الأربعة وأخذوا بقول من أقوال الصحابة، والغير أخذ مثلا الإمام أبو حنيفة كثيرا ما يأخذ بأقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإمام مالك رحمه الله أخذ بأقوال كثير من الصحابة الذين كانوا في المدينة وكانت الرواية كثيرة عندهم، وجاء الشافعي وأخذ عنه ثم جاء أحمد وأخذ عنه. فالشاهد من هذا أن هذا الاختلاف الموجود بين الصحابة لا يثرب فيه، كما أن الصحابة أنفسهم لم يثرب بعضهم على بعض. فإن كانت المسألة لها أصول وجذور من خلاف الصحابة رضي الله عليهم، وتناقلها الأئمة الأربعة بخلافها، مثلا أن الأربعة اختلفوا كاختلاف الصحابة، فهذا هو الخلاف الذي لا ينكر فيه على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختلاف الصحابة ولم يعنف كلتا الطائفتين يوم قريظة. وحينئذ نقول إمام مجتهد وهو الصحابي لم توفر فيه آلة الاجتهاد، واستنباط له وجهه وله عذره فيه لأنه مأمور بالاجتهاد واستنبط معنا، وخالفه غيره، إن أخذت بهذا القول فلا عتب، إن أخذت بهذا القول فلا عتب. طيب، خلاف الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث رحمه الله، أئمة لهم أصولهم، والسبب في بقاء هذه المذاهب الأربعة دون النظر إلى غيرها لأن الأئمة الأربعة أجمعت الأمة على أهليتهم للاجتهاد، ونحن مأمورون بأخذ النص عن من هو أهل لفهمه. فلم يخرج أحد يوم من الأيام يقول إن إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة ليس بأهل الاجتهاد أبدا، زكتوا من الأمة بأنهم أهل الاجتهاد. طيب، إذا ثبتت فيهم الصفة المعتبرة واستنبطوا من نص الكتاب والسنة هؤلاء الأئمة دواوين السلف ودواوين العلم، ووضع الله لهم القبول، أصبحت الرواية عن هؤلاء الأربعة مضبوطة. ما يستطيع أحد في يومنا هذا يقول إن هذا القول للإمام أحمد إلا وله ضوابط. لو قال هذه رواية ابنه عبد الله ابنه عبد الله أو ابنه صالح، هذه رواية ابنه صالح أو ابنه عبد الله، عند العلماء وعند أصحاب الإمام أحمد ضوابط لهذه الروايات. أولا في طرقها، ما الصحيح منها والضعيف، وثانيا ما الذي اتفق مع آخر ما بقي عليه الإمام أحمد وما الذي خالفه. فتيسر لهؤلاء الأئمة الأربعة ما لم يتيسر للأوزاعي والثوري، فكان هناك الثورية والأوزاعية والطبرية وهم أئمة اجتهاد، لكن الله أبقى ثقة هؤلاء الأربعة محفوظا بالرواية الصحيحة بخلاف غيرهم. فإن غيرهم يحكى ويقال قال به سفيان الثوري، ثم يتبين أن سفيان الثوري لم يقل بهذا القول. ومن هنا ضبط العلماء والأئمة بعد الأئمة الأربعة ورغبوا في هؤلاء الأئمة الأربعة لوثوق العلم وإسناده إليهم. وأن الله وضع لهم القبول، يعني ما يستطيع أحد أن ينكر أن سواء عدد من الأمة وسواء الأمة الأعظم وراء هؤلاء المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية أيضا كلها مذاهب صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأخذ بظاهر النص وأقر الأخذ بمعنى النص كما في حديث بني قريظة. فهؤلاء الأئمة الأربعة إذا اختلفوا وبقي الخلاف لمن بعدهم فإنه لا ينكر على قول مخالف منهم. لو أنني أتيت ودخلت المسجد ووجدت الإمام في صلاة الفجر يصلي، دخلت معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني إذا جئت المسجد أن أدخل مع الجماعة، حتى قال للصحابة إذا صليت صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، وأمرني أن تزل الإمام الجماعة وقال إن أصابوا صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولم إن أخطأوا فلكم عليهم، فصليت وراءه الفجر فلما رفع رأسه من الركوع قنت كالشافعية أقنت وراءه وصلاتي صحيحة، في قول جماهير أئمة العلم رحمهم الله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد وهو يرى عدم جواز القنوت في صلاة الفجر إلا في النوافل، لما سئل وقيل له عن قنوت وراء إمام إني دخلت وراء إمام يقنت في صلاة الفجر أفأصلي وراءه، قال سبحان الله ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي. يعني إذا قلت لكم لا تصلوا وراء كأن أقول لكم صلاة الشافعي باطلة لا تصلوا وراء. وهذا ما يسميه العلماء الخلاف في الفروع. تكلم الإمام بن عابدين وأيضا ابن الهمام والكاساني في بدايع الصلاة الصنائع وهم من أئمة الحنفية ومن كبار المجتهدين على أن الصلاة صحيحة للحنفي وراء غيره ولو خالفه. وتكلم أئمة المالكية نفس الشيء كما في شروح المختصر، والحافظ بن عبد البر أئمة والباجي، وقرروا أن الصلاة وراء المخالف في الفروع صحيحة. حتى في الطهارة لو أنه يرى الإمام أن هذا لا يؤثر في الطهارة وأنت ترى تأثيره بالطهارة، أو رأى في شرط صحة الصلاة مثل الوقت، قالوا تصح الصلاة وراء المخالف في الفروع ولو خالف في شرط الصلاة، ما لم يتحقق من شيء يريد مثلا يتورع في هذا شيء آخر، لكن الصلاة صحيحة. الشافعية الإمام النووي قرر ذلك في روضة الطالبين أن اقتداء بالمخالف الفروع صحيحة كما في الإمامة. الحنابلة نفس الشيء، الإمام قدامة والشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم كلهم بيّنوا أن الخلاف لا ينكر فيه وأنه يسع في هذه المسائل التي اختلف فيها أئمة الاجتهاد من المذاهب الأربعة. ولذلك من نعم الله على هذه الأمة أن بقيت فيها هذه المذاهب الأربعة محررة مضبوطة متقنة بعيدة من التلاعب. ولذلك شهدنا في عصور ازدهار الفقه الإسلامي انضباط الفقه الإسلامي، وقل أن تسمع فتوى غريبة. وكان العالم الإسلامي من المحيط إلى المحيط، يعني العالم من المحيط إلى المحيط يقاد بهذه الشريعة الإسلامية على اختلاف المذاهب، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يتلاعب بالفتوى. متى حصل التلاعب؟ لأن ما يستطيع تلاعب، كل مذهب له ضوابطه وكل إمام مجتهد له أصوله وقواعده. فلما نسخت هذه المذاهب وانفتح الباب لكل واحد يصير مجتهد وصاح الناعقون نأخذ من حيث أخذوا نأخذ من حيث أخذوا وقضي على هذا الاتباع وقضي على هذا الضوابط، أصبحت اليوم لا تعرف فتوى من أخرى، وأصبح اختلط الحابل بالنابل. لكن في القديم كان لو أفتى على مذهب قالوا له من أين أتيت بهذا، وإذا قال على مذهب هذه أصول الإمام مالك توافق قالوا لا أصول مالك في ظاهرة توافق لكن يشكل عليه كذا، ويرد عليه المحررون لهذه الأصول الضابطون لهذه القواعد، لأنهم أئمة اجتهاد، وهذه الأمة ما تجمع على ضلالة. ولذلك انعقد سواد الأمة في خلال العشرة القرون الماضية كلها أن ضبط هذه المذاهب وعدم التلاعب في الخلافيات، فكان كل خلاف له وجهه، وكان العلماء مع اختلاف المذاهب يصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض، إلا الشذاذ المتعصبة اللي كانوا يثيرون الضغائن سواء عند الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، فهؤلاء كان العلماء يعتبرون تصرفهم تصرف عوام، أما أهل العلم فكانوا يحترمون. ولذلك كانت الدولة العباسية يكون فيها رئيس القضاة من مذهب الشافعي، مثل ما حصل مثلا للإمام الماوردي رحمه الله في زمن ما أصحون مسؤول عن قضاة، ما جاءوا يصيحون يقول الله هذا شافعي يريد مثلا حنبلي ولا مالكي ولا حنبلي أبدا، وكانت أمور الأمة تسير على أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنها مضبوطة بضوابط صحيحة والخلاف محرر، ولما قالوا لا إنكار في المختلف فيه المختلف المنضبط. أما لما جاءت العصور المتأخرة أصبح الأمر عسيرا، وقل أن تجد فتوى تنضبط بضوابط. إذا ثبت هذا كل من قال بقول من هؤلاء العلماء والأئمة وأتباعهم المحررون والقول موجود في مذهبهم فإنه قول معتبر لا إنكار فيه. وأنا هذا لو أني جيت وجدت مثلا شخص يتوضأ فيمسح برأسه 3 مرات عند الشافعية مشروعية تكرار المسح لحديث توضأ عليه الصلاة والسلام 3 الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 1 ما تقول له لا ما يجوز هذا، ما تقول له لا هذه بدعة، لك أن تعتقد أنه بدعة لكن ما تثقب عليه. ومن هنا كانوا يكرهون للخطباء والأئمة أنهم إذا ترجح عندهم قول واحد أن يأتوا ويقولوا للعامة هذا القول دون أن يبينوا من مخالفة الغير، لأن هذا احتكار للناس، وكانوا يمنعون من طرح المسائل الخلافية على العامة لأجل حتى لا يحتكر الأمة، لكي ينصح للأمة ويترك لكل إنسان عامله الذي يرجع إليه ومفتيه الذي يعتبر فتواه. وأما بالنسبة للخلاف في المسائل المعاصرة فالضابط فيها أن أي مسألة نازلة تكلم فيها من يوثق بعلمه وكان أهلا للفقه عنده أهلية للفقه، وهذه الأهلية تعرف بشهادة أهل الخبرة له الذين لهم هم من الفقهاء يقولون نعم فلان فقيه، ويزكى بذلك. مثل هذا إذا قال في مسألة واختلف العلماء مثلا في زماننا، فعندنا عالمان كلاهما أهل النظر والاجتهاد، وسع بعضهم وحرم بعضهم ضيق البعض، فإن هذا الخلاف لا ينكر فيه. من وسع لا يقول للآخر أنت متشدد، ومن تشدد لا يقول للآخر أنت متساهل، إنما كل وما يتعبد الله بما ظهر له، هذا لا إنكار في المختلف فيه. فإن كان الذي يخالف ليس بأهل للاجتهاد وليس عنده فقه ولا عنده نظر ولا عنده إلمام فهذا ينكر عليه، لأن مثله ليس بأهل لتناول النصوص وليس بأهل. مثلا أنت بعض الأحيان تأتي في مجلس وتقول لهم والله الشيخ فلان إنسان من أهل العلم الموثوق بعلمه وأمانته ودرايته بالفقه ومشهود له بذلك يجيز هذا. قال واحد كيف يجيز والحديث يقول كذا وكذا؟ لا لا لا هذا قول ما نقبله. نقول له أنت من أنت حتى تقول كيف يجيز والحديث يقول؟ هل أنت أهل للاستنباط من هذه النصوص؟ هل أنت أهل للاجتهاد حتى ترجح قولك على قول هذا العالم؟ هل أنت أهل للفقه حتى تبطل هذا القول وتصادره؟ فلا بد من الرجوع للضوابط المعتبرة، لا ينكر على من خالفه في القول ما دام أن قوله له أصل وقائل به عالم له وزنه وله فهمه وأهل. والمسائل النازلة المعاصرة ما ينبغي أن يجتهد فيها كل أحد، بل ينبغي الاجتهاد فيها لخاصة عندهم ملكة وعندهم أهلية لهذا الاجتهاد. هذا حصل ما يقال في مسائل لا إنكار في المختلف فيه. بقي التنبيه في قضية استغلال هذا القول لا إنكار في المختلف فيه. فالبعض مثلا يأتي إلى مجتمع ويجد هذا المجتمع مثلا محافظا على قول من أقوال العلماء، ويجد مثلا قولا آخر فيه سماحة للجمهور، فيأتي يثلب عن المجتمع ويقول هذا القول وهذا المجتمع متشدد متزمت يا أخي جمهور العلماء يفعلون كذا، جمهور العلماء يرون كشف الوجه، جمهور العلماء كذا وكذا. نعلم أن هناك غرضا وفتنة واستغلال لأقوال العلماء، فهذه القاعدة تستغل. لذلك نقول له أنت تقول باحترام الرأي المخالف وتقول بأنه لا ننكر في المختلف فيه، طيب ما دام هذا القول لإمام أئمة السلف الإمام أحمد رحمه الله وقال به طائفة من العلماء وفي محافظة وصيانة والجمهور أخذ به غير هذه البلاد من بلاد الإسلام، ما الذي يمنعك أن يتسع صدرك فتقول هذا على قول وهذا على قول، نترك العالم الإسلامي على هذه السعة والرحمة من اختار القول الذي في محافظة نشيد به ونقول يترك على قولي ولا ننكر عليه، والذي اختار القول الذي فيه يسر وسماحة نقول هذا قوله ولا ننكر عليه، كما أن إذا خرجنا ورأينا من يكشف وجهه متأولا لهذا القول دون استغلال لا ننكر عليه، كذلك أيضا من جاءنا مقتنع بهذا القول لا ينكر علينا هذا القول ولا يثبت، فتطبق القاعدة بطريقة مزدوجة، له نعم عليه لا، هذا استغلال لكلام العلماء واستغلال لضوابط العلماء، وكثيرا ما تجد من مسائل الهوى والفتنة تلوى فيها ضوابط العلماء وتستغل وتصرف على غير، حتى إن البعض تجد بعض الكتاب وبعض أنصاف المتعلمين يهجم على القواعد ويهجم على أهل العلم ويقول هذا كلام علماء وهذا قول، لا ليه؟ لأنه بعاطفته يريد أن يقرر القول الذي هجم عليه بهذه القواعد، وهو لا يعلم أن الخلل في استغلال القاعدة، وإلا القاعدة صحيحة وكلام أهل العلم صحيح، ولكن من الذي يضبطه؟ من الذي يقول به هذا هو محل الخلل؟ وعلى طالب العلم أن يزن هذه الأمور بموازينة لا إنكار في المختلف فيه. لو أنني صليت فرأيت الذي بجواري يقبض يديه بعد الركوع وأنا أسدلت يدي، فالذي يقبض لا ينكر والذي يسدل يديه لا ينكر. ولو أنني صليت فرأيت الذي بجواري يجلس جلسة الاستراحة وأنا أقول مباشرة أو العكس، لا يأتي ويقول لي أنت تركت السنة وأنا لا أقول له أنت فعلت البدعة، لأن هذا أمر يسع فيه الخلاف. إذن يشترط أن تكون المسألة لا شذوذ فيها، وأن يكون الخلاف محررا بأئمة الفقه وأئمة الفهم الذين يعتد بضوابطه بخلافهم وراعوا اتباع النصوص والعمل بها، وأن لا تستغل هذه القواعد فتحمل ما من يقصده العلماء أو يريدوه من ذلك. القضية الأخيرة في الاستغلال، الاستغلال من العامة أنهم إذا وجدوا خلافا في مسألة بحثوا عن الرخص وتتبع الرخص، فإذا جئت تنكر عليه يقول لك يا أخي هذا قول لبعض العلماء ولا إنكار في المختلف فيه، ولذلك قال العلماء في هذا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، نسأل الله السلامة والعافية، لا يلبث أن ينسلخ من دينه. ولذلك تجد من يأخذ بالأيسر من الفتاوى ويتتبع رخص العلماء تجده متهتكا متساهلا في دينه، نسأل الله السلامة والعافية، قل أن يستقيم له من أمر من الهدى والرشد، نسأل الله السلامة والعافية. وذكروا عن المعتضد الخليفة العباسي أنه أعطى كتابا لإسماعيل القاضي، القاضي إسماعيل بن حماد آل حماد، وكان من كبار أئمة الحديث والفقه في زمانه، فقال له خذ هذا الكتاب واقرأ، فمكث 3 أيام يقرأ الكتاب، هذا الكتاب مبني على الرخص، يقول يا أمير المؤمنين توضأ واغسل مثلا 4 أعضاء 3 أعضاء وامسح برأسك على قول فلان في الرخصة، وصلي اقرأ بس 3 آيات تكفيك عن الفاتحة على قول فلان، واركع وفعل كذا، كلها رخص. فلما قرأه القاضي رحمه الله جاء إلى الخليفة في اليوم الثالث أو بعد الثالث بعد أن قرأه، فسأله عن الكتاب، فقال يا أمير المؤمنين، هذا القاضي إسماعيل بن حماد آل حماد كان من كبار أئمة العلم والحديث رحمه الله، حافظة ديوان دوائم، قال له يا أمير المؤمنين إن صاحب هذا الكتاب يريد أن ينقض لك الإسلام عروة عروة، يعني صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يبقي لك من عزائم الإسلام شيئا، والإسلام يقول الله تعالى في دينه وشرعه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحتاج إلى صبر حتى يبتلي الله من يريد الحق، من يثبت على الحق ويعمل به، أما تتبع الرخصة تهتك. ثم قال له الضابط الصحيح عند أهل العلم، إن الذي يا أمير المؤمنين إن الذي يبيح لك هذا، يعني الرخصة في باب الوضوء، يحرم عليك الرخصة في هذا، يعني في الصلاة، بمعنى لماذا أخذت به عالما في الرخصة في الطهارة ولم تأخذ بعزيمته في الصلاة؟ ومن هنا قال العلماء بمسألة أن العام لابد أن يأخذ مذهبا معينا، لابد أن تزمع حتى لا يلعب،